كانوا أجدادنا زمان وكانت النساء تستخدم الشبة منقوحة للتخلص من مشاكل الترهل ما بعد الولادة، يخلطوها بالنشا ويستفيدوا منها، نشا وماء أو نشا وليمون أو نشا وماء الورد، ودلكوا أي منطقة فيها ترهل، نعم لأنه قابض وبشد المنطقة المترهلة، وأيضا مفيد جدا للتخلص من الخطوط البيضة والتشوهات ما بعد السمنة وما بعد الولادة. الخطوط البيضة جوانب الصدر وجوانب البطن والفخذين، فبالتالي نعم كانوا يستفيدوا منه. أيضا كانوا يستخدموه لمشاكل الجروح، لما يكون في عندهم نزف يضعوه على شاش أو يضعوه على المنطقة اللي فيها النزف، يوقف النزف نزيف الجلد. ولا زالوا أيضا الحلاقين واللي يعملوا بصالونات التجميل لما يحلقوا للرجال فبينجرح فبدلك المنطقة في الشب أو شب صرافة، فبالتالي بيستفيدوا منها بإذن الله سبحانه وتعالى. ناهيكم عن الوصفات اللي بتستخدمها النساء لشد المناطق الحساسة ما بعد الولادة وأيضا لمشاكل التوسع، لا حياء بالعلم، يستخدموها كغسول مهبلي ويضيفوا عليها المسك إما لتحت الأبط وإما لشد المناطق الحساسة، فبالتالي كانوا يستفيدوا منها الخصائص العظيمة للشبة. إذن حتى لشد الوجه وترهلات الرقبة والوجه، تدليك المنطقة في الشبة والليمون أو الشبة وماء الورد أو الشبة يضعوها مع العسل، يعملوها كماد أو قناع للبشرة. وأيضا كانوا يسكروا المسامات الواسعة، يشدوا البشرة وأيضا من خلالها يستفيدوا ويشدوا المنطقة، فبالتالي اللي عندهم المسامات مفتوحة وواسعة فبيستفيدوا منها، أيضا بخلص البشرة من الدهون المتراكمة في مسامات الجلد. سبحان الله، البشرة الواسعة اللي عندهم المسامات بشدها، وأيضا مفيد جدا لتعقيم القدمين. وأيضا بإمكاننا نأخذ من الشبة نضعها في وعاء ونضيف عليها الماء ونعمل مغاطس للقدمين، فبالتالي بنستفيد منها الخصائص العظيمة. إذا الغرغرة في منقوع الشبة، لو أخذنا ملعقة في كوب من الماء وتغرغرنا أكثر من مرة لمشاكل اللثة ونزول اللثة وأيضا أمراض ومشاكل الفم وحتى لخلخلة الأسنان، لأنه بشد اللثة وبتمسك الضرس، وهذه معروفة ومشهورة للجميع. فبالتالي هذه وصفات أجدادنا والفوائد العظيمة للشبة اللي إحنا نشوف صورتها الآن. إذا علاج ترهل اللثة، ترهل اللثة، فبالتالي بنستفيد منها الخصائص. كانوا أجدادنا أيضا يستخدموها فرك فروة الرأس لمشاكل القمل، كثير من الإخوة في الدول العربية عندهم مشاكل القمل وبيوض القمل، فبالتالي كانوا يدلكوا فيها فروة الرأس ويستفيدوا منها الخصائص العظيمة للشبة. إذا الشبة والنشا تدليك على المنطقة المترهلة بيستفيدوا منه، رائحة الأبط والعرق بيخلصنا منها بعون الله سبحانه وتعالى، تعرق القدمين والرائحة النتنة والكريهة للقدمين، بإمكاننا نعمل مغاطس الشبة اللي من أسمائها الشب أو حتى الصرافة، فبالتالي نستفيد منها الخصائص. رخيصة الثمن، موجودة كريستالية مثل الزجاج، موجودة عند كل العطارين، وفي منها أقراص تباع لا ما بعد الحلاقة، حتى كانوا يستخدموها ما بعد نزع الشعر للنساء لتقليل نمو الشعر في بعض المناطق الحساسة على الإيدين والشوارب والوجه، فبالتالي كانوا يستفيدوا منها الخصائص العظيمة. أيضا من خصائصها اللي ينام ودائما يكون عنده اللعاب نازل، دائما لعابه نازل، فبالتالي غرغرة بمنقوحة فبتخف هذه المشكلة بعون الله سبحانه وتعالى. شوفوا أجدادكم، شوفوا هالوصفات الحلوة الجمالية لأبداننا ولمشاكل البشرة وشد البشرة، وبتحمينا وبتخفف من التجاعيد، لأنه التجاعيد من جفاف البشرة وأيضا ترهل البشرة. طالما شدينا، طالما رجعت بشرتنا ممتازة وفيها نضارة بإذن الله سبحانه وتعالى. ناهيكم عن الفوائد العظيمة، لكن استخدامات الشبة ومنقوحها داخليا أنا بمنع نهائيا وبحذر من استنشاقها، ويمنع إنه الأطفال يستخدموها بأي طريقة مهما كانت المشكلة عندهم، ما بصير نستخدم الشبة ولا منقوحها ولا استخدام حجرها. فبالتالي هذه الخصائص العظيمة لكل شيء أنا بقدمه لكم بعون الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى إنكم تستفيدوا. النساء زمان كانت تستفيد من الشبة مع ماء الورد لتصغير الثدي، اللي عندهم الثدي مترحل لا حياء بالعلم، هذول أخواتنا وهذول الناس اللي تستفيد من هالشيء الطبيعية. والله إنه استخدامها بيساوي كل كريمات للشد، كل كريمات الشد. ناهيكم عن استخدامها لأقنعة البشرة مع العسل، لو أخذنا القليل منها وخلطناها مع العسل ووضعناها على الوجه. ناهيكم عن استخداماتها مع اللبن حتى للبشرة وحتى للرقبة. ناهيكم عن استخداماتها كل النساء، وأكثر النساء اللي عندها خطوط ما بعد الحمل وما بعد الولادة، النساء اللي عندها توسع ما بعد الولادة، مغاطس أو مغطس مهبلي، تستفيد منها الخصائص العظيمة ورخيصة الثمن اللي هي الشبة أو الصرافة، موجودة نطحنها بالبيت أو العطار يطحن لنا إياها، فبنستفيد من خصائصها بإذن الله سبحانه وتعالى للتخلص من الكثير من المشاكل، وهذا جنة الأعشاب.